بيس بي ابا نيو براذرز اند سيسترز، سنتعرف اليوم ان شاء الله على معنيي الفسق والزندقه والاسماء المشتقه من هذين الاسمين. اما الفسق فمعناه في اللغه الانجليزيه immorality، الفسق immorality الفسق، والاسم المشتق منه الفاسق immoral immoral الفاسق. اما الزندقه فمعناها heresy، الزندقه heresy الزندقة. ويقابلها عند النصارى يقولون هرطقة، وهي تقابل الزندقة في الإسلام. أما الاسم المشتق من الزندقة زنديق هيرتيك، زنديق هيرتيك زنديق. وجزاكم الله خيرا.